وهل الصحور الآن الكلام الإشارة هذا الحديث صحيح وهل الصحور لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليم اليهود الأصابع وتسليم النصارى بالكفر ليس في الحديث إلا النهي عن التسليم بالأصابع فإنه يسوغ وإلا التسليم بالكفر فإنه لسان النصارى. هذا الحديث صحيح والحكم طبعا كان محكم وهذا داخل في باب النهي عن التشبه بآل الكتاب وهذا داخل عشرات الحديث الصحيحة ولذلك كما كان والمسلمون نساء الكريم العادات الشركية المتلقات من عادات الغربية من النمسا وما تشبهت من البلاد المكاثرة يوم الأولي من زمن تركيا هذه عادات ليست إسلامية. السلام عليكم. هذا ما هو والإشارة والإشارة باليد لا يجوز أن تقترن بالسلام المشروع وأولى وأولى أن لا يجوز الاستسلام بالسلام بالإشارة بالكف أو بالأصابع دون ترفض السلام ولكن ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنسوة فألوى إليهن بيده بالسلام فقال العلماء لأنه يجوز إشارة بيده على المسلم عليه إذا كان بعيدا منك لا يسمع سلامه أو كان أقم لا يسمع فتعطيه إشارة يبقى منك أنك سلمت عليه فيرد عليك السلام ولكن مع هذا ينبغي أن تختلف إشارة مثل بالسلام أو بالسلام عن إشارة الكافر اليهودي أو النصارى فلا يفعل هكذا على ما يفعل الكشاف اليوم ولا يفعل هكذا وإنما إشارة مطلقة كيف يفهم عليك ما سلمت عليه بذلك نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.